عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وخير وجه الجنة والإحسان من أحياء عد الاتجاه خذك معي خذك معي شوي أما بعد فكنا بدأنا الكلام على الحديث 40 الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال فيه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبية فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وتكلمنا على معنى هذه المسائل الواردة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكنا في استعراض بعض أقوال أهل العلم في هذا الموضوع ومن ذلك ما قاله الفضيل بن عياض لرجل كم أتت عليك؟ قال 60 سنة. قال فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل أتعرف تفسيره؟ تقول إنا لله أنا لله عبد وإليه راجع. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، من علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فمن في الله؟ قال يسيرة. قال ما هي؟ قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. وهذه المحاورة كثير من الناس يردد كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، لكنه لو تأملها وجد أنها تحمل معنى عظيما. فأنا ملك لله، حينئذ أنا عبد الله أتعبد له بما هو مطلوب مني التعبد، ثم إن مرجعي إليه ليس لي مفر ولا محيط ولا مناص، لا بد أن أرجع إلى من رباني وأوجدني، فمآلي إليه ومردي إليه. وحينئذ يتطلب هذا الأمر أن يكون الإنسان مستعدا لهذا اللقاء بحيث أنه يستفيد من هذا اللقاء ولا يخسر. ولهذا قال فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول. سوف يسأل عن عمره فيما أفناه، هذه الحياة التي عاشها في هذه الدنيا مشتملة على سنوات وشهور وأسابيع وأيام وساعات ودقائق وثواني. هذه اللحظات التي مرت عليك لا بد أنك تسأل عنها فيما استخدمتها. هذا الرجل لما أنه فهم المراد من كلام عياض رحمه الله ورضي عنه قال ما المخرج؟ ما هي الحيلة؟ كيف التصرف؟ مضى علينا 60 سنة، مضى عليه 60 سنة وهو غافل عن هذا الأمر. قال الحيلة هي أن تحسن فيما بقي، أنت لا تدري كم الذي بقي، هل هو ساعة أو يوم أو شهر أو سنة، أو سنوات، لكن يعقد العزم على إصلاح ما بقي ويجتهد في تلافي أخطائك السابقة مع التوبة النصوح، والله تعالى يغفر للمستغفرين ويقبل توبة التائبين. بينما إذا أن الإنسان أساء فيما بقي فإنه يؤاخذ بكل إساءته، لكن إذا أحسن فيما بقي فالأعمال بالخواتيم والحسنات يذهبن السيئات. قال بعض الحكماء: من كانت الليالي والأيام مطايا سارت به وإن لم يسر. يعني إذا كان مركوبك هو الأيام والليالي هي تستمر ما تتوقف، ليست كالسيارة أو الطائرة توقفها وتنام عندها، أو الدابة تربطها، وإنما هي تسير مستمرة، لا تستطيع أن توقف الصباح أن يطلع، ولا أن تستطيع أن توقف الشمس أن تغرب، ليل ونهار يتعاقبان يقربان الناس من آجالهم. يقول الحسن رحمه الله: لم يزل الليل والنهار سريعين في نفس الأعمار وتقريب الآجال، هيهات قد صحب نوحا وعادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا، فأصبحوا قدموا على ربهم ووردوا على أعمالهم، وأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما مر به، مستعدين لمن بقي بمثل ما أصاب به من مضى. فالليل والنهار سريعين أو سريعان في اقتناص الأعمار. الإنسان إذا فكر في حاله وجد أنه مثلا قبل 40 سنة أنه كان في حاصبة، أو أنه كان يرضع، وهو الآن يعتبر جدا، وهذه الأمور لو تأملها وجد أنها قليلة، ولكنه عندما كان صبيا أو شابا ما كان يتصور أن يكون يصل إلى هذه السن وهو على هذه الحال، ينظر إليها على أنها سنوات طويلة تمر عليه، ومع هذا مرت بلحظات وهي قربتك من نقطة النهاية. كم عمرك؟ لا تدري، هل 80 أو 70 أو 60 أو 50؟ لا تدري، أو أقل أو أكثر، لكن كل يوم يمشي عليك هو يقربك من نقطة توديع هذه الدنيا. فيقول إن الليل والنهار هذه 24 ساعة قد صحبت نوح وقومه وعاد ونبيهم هود عليه السلام، وكذلك صالح عليه السلام وقومه ثمود، وقرونا كثيرة من الأمم السابقة، وراحوا لهم آلاف السنين، واليوم والليلة جديد. يعني الليلة اللي دخلت علينا الآن ننظر إليها ما نقول إنها بالية من عهد نوح، هي ليلة جديدة وما أصابها شيء من الدنس ولا البلا، وإنما هي تتجدد. وكذلك اليوم يقول: أصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما مر بهم، مستعدين لمن بقي بمثل ما أصاب به من مضى. فهما خزائن ومستودعات تودع فيهما الأعمال الجديدة لهؤلاء الأقوام الجدد، ولا يؤثر ما مضى من حالهما في الأمم السابقة. كاتب الأوزاعي رحمه الله إلى أخ له يقول: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يصار بك في كل يوم وليلة، تحذر الله والمقام بين يديك، وأن يكون آخر عهدك به. والسلام. فهذه وصية عظيمة، وهو أن الإنسان يدرك أنه محاط من كل جانب، محاط بالهوى، محاط بالشهوات، محاط بالآجال، محاط بالحوادث، وأن الإنسان لا يتوقف وإنما يمشي، ولو كان مضطجع في فراشه أو جالس على فراشه أو على كرسيه، فهو يمشي إلى نقطة النهاية. فحذره من أمر هام، قال: احذر الله، أي احذر محارم الله، احذر أن تعصي الله، احذر أن تجترئ على ما حرم الله أو أن تتكاسل عما أوجب الله. وتحذيرا آخر: تذكر المقام بين يدي الله جل وعلا، ماذا ستقول عندما تسأل وأنت تعيش في أرض الله وتأكل من رزقه؟ ماذا ستجيب عندما تسأل؟ ونبهه إلى أنه ينبغي أن يكون آخر عهده بالله جل وعلا، وذلك أن يكون دائما المراقبة لربه مشغلا حواسه وجوارحه في طاعة ربه، فجوارحه وقلبه ولسانه كلها مشغولة بالله جل وعلا. يقول ابن رجب رحمه الله: وأما وصية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه هو، وهي متضمنة لنهاية قصر العمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك، فلا ينتظر الإنسان أنه يصبح، بل قد تأتيه منيته قبل أن يصبح، أو إذا أصبح لا ينتظر أنه يكمل هذا اليوم، فقد تأتيه منيته قبل أن تغرب الشمس. قال: وبهذا فسر غير واحد من العلماء الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا هو هذا المعنى الذي عبر عنه ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، بمعنى أنك كن دائما رابط عفشك تهيئ للرحيل، لست مستقرا في هذه الدنيا وإنما متهيئ للانتقال منها إلى غيرها. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله، يعني بذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال الإمام أحمد: قصر العمل، من إذا أصبح قال لا أمسي، هذا هو تفسير الزهد عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الإنسان لا يكون مشغول بالدنيا وإنما يقصر عمله فيها. وكذا قال سفيان رحمه الله: قيل لأبي عبد الله: بأي شيء تستعين على قصر العمل؟ قال: ما ندري، إنما هو توفيق. وذلك أن الإنسان يكون دائما خائفا راجيا ومستعدا للرحيل. قال الحسن رحمه الله: اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم: ما أملك؟ قال: ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه. قال: فقال صاحبا: إن هذا لأمل. فقال لأحدهم: فما أملك؟ قال: ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. فقال صاحبا: إن هذا لأمل. فقال للآخر: فما أملك؟ قال: ما أملك من نفسه في يد غيره. وهذا هو أشدهم. قال: كيف يكون للإنسان أمل وهو لا يملك نفسه؟ إنما نفسه بيد غيره، ويعني بذلك أنها بيد الله، فالله تعالى هو الذي يتصرف فيها، يقبضها متى شاء. حينئذ فليس له أمل في لا أسبوع ولا شهر ولا سنة ولا أكثر ولا أقل، لأن نفسه ليست بيده حتى أنه يضع له برنامج في هذه الدنيا. وهذا يعني أنه دائما مستعد للرحيل. قال داود الطائي: سألت عطوان بن عمر تميمي، قلت: ما قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد النفس. فحدث بذلك الفضيل بن عياض فبكى وقال: يقول يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه، لقد كان عطوان من الموت على حذر. فهذا أبلغ ممن سبق، فهو عبر عن الأمل هو ما بين تردد النفس، النفس زفير وشهيق. حصل عندك الزفير لا تدري هل يحصل عندك شهيق أو لا، أو حصل عندك الشهيق لا تدري هل يحصل عندك زفير ولا لا. وهذا هو قصر الأمل. قال بعض السلف رحمهم الله: ما نمت يوما نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. قل إذا نمت ما كنت أحدث نفسي أنني أستيقظ من هذا النوم، فقد يكون هذا النوم هو النوم النهائي لا يستيقظ منه الإنسان. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الوارد عند النوم: اللهم إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحوه، وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى. فسئلت امرأة عن بكائه فقالت: يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن يصبح. ففي كل يوم يوصي من يغسله، يوصي بكفنه، يوصي بمن يتولى من كان تحت يده. وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله، ولعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها. وكان هذا دأبه إذا أراد النوم أن يعمل منه. قال بكر المزني: إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. وهذا تنبيه لأن الإنسان إذا كان عنده أمانات أو ديون له أو عليه أن لا يتساهل فيها، وإنما يكون دائما على حذر، يكون أموره منضبطة حتى إذا جاءه الأجل لا يلحقه تبعات ولا مسؤوليات، ولا ينسب إليه إهمال أو تفريط. عندك مبلغ من المال لفلان تكتبه، أو لك ديون على فلان قدرها كذا وكذا، عند فلان وصية وعند فلان، أو كلها تسجلها حتى لا يلحق ذمتك أمر. كان أويس إذا قيل له: كيف الزمان عليك؟ قال كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح وإن أصبح ظن أنه لا يمسي فيبشر بالجنة أو النار. وقال عون بن عبد الله ما أنزل الموت كنها منزلته من عد غدا من أجله. كم من مستقبل يوما لا يستكمله وكم من مؤمل لغد لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغرورا. وكان يقول إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخرة. وهذا المعنى بمعاني الكلمات السابقات، وذلك أنه إذا كنت تحسب أن غدا من أيام أعمالك فأنت لم تستعد. يقول كانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت يا نفس الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها، فاجتهدت فإذا أصبحت قالت يا نفس اليوم يومك لا يوم لك غيره فاجتهدت. هذه امرأة كسابقها شديدة المراقبة لله تعالى ومتهيئة للرحيل. قال بكر المزني إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها. إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها، يعني بذلك أنك تنتبه لهذه الصلاة، يعني تكون هي آخر صلاتك، فتجتهد في خشوعها وتجتهد في إصلاحها لعله أن يختم لك بها فتكون خاتمتك خاتمة حسنة. وهذا مأخوذ مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي صلاة مودع، وهذا حديث حسن. صلي صلاة مودع يعني آخر صلاة، هي آخر صلاة تصلي. يقول أقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لرجل تقدم فصلي بنا، فقال الرجل إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول العمل إنه يمنع خير العمل. ويقول يعني أنت ضامن نفسك أنك تصلي مرة ثانية؟ هذا لا يعلمه إلا الله ولا يملكه إلا من بيده النفوس. يقول طرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه فقيل له ليس هو في البيت، قال متى يرجع؟ فقالت له جارية من البيت من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع. وهذا أمر غريب وعجيب من هذه الجارية، وهذا دليل على توحيدها و إيقانها بالله. فتقول نحن لا ندري هل يرجع أو لا يرجع، لأن نفسه ما هي بيده، ما عندنا حنا معرفة لهذا الأمر. من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع؟ فالذي يعلم متى يرجع هو الذي يملك هذه النفس. ثم قال قال ابن رجب وقول ابن عمر رضي الله عنهما وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. في رواية فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، يعني لعلك غدا من الأموات دون الأحياء. وقد روي معنى هذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا حديث البخاري صحيح، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير منا عنده فراغ وصحته طيبة ولا يستفيد من هذا، فإذا لم يستفد من هذه الصحة وهذا الفراغ فإنه يكون مظلوم. والذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان أن يستثمر هذه الصحة قبل أن يفقدها بالمرض، ويستثمر هذا الفراغ قبل أن يشغل. فهذه من النعم العظيمة التي لا تفوت إلا على إنسان مظلوم. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه الأمور تفوت علينا كثيرا، فالإنسان ينبغي له أن يغتنم، بمعنى ينتهز الفرصة في وقت الشباب قبل أن يصاب بالحرام ويعجز عن تحقيق مراده. وبالشباب عنده قوة ونشاط وحيوية، يستطيع أن يعمل الأعمال الكثيرة من أعمال الخير والبر، ما يخصه وما يتعدى لغيره، ما يخصك العبادات من صلاة وصيام وحج، وما يتعدى نفعه كالزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء حوائج الناس وصلة الأرحام وغير ذلك من وسائل البر والإحسان. وأما استغلال الصحة قبل السقم فالإنسان يعترض كثير من الأمراض، ولا يضمن لنفسه أن يبقى دائما في حيوية ونشاط وصحة وعافية. قد يأتيه المرض ويقوله عن مراده، ويحول بينه وبين ما يريده من أمور، وهذا مشاهد. ولهذا كل إنسان قد شاب يقول: ألا ليت الشباب يعود يوم، وأخبره بما فعل المشيب، حيث قيد رجليه وأضعف بصره وأثقل سمعه وشق عليه خدمة نفسه ونفع الآخرين. وغناك قبل فقرك، الإنسان لا يضمن لنفسه أن يستمر غنيا، لأن هذه الأموال أموال الله، والله تعالى يغني ويفقر. ولهذا قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالإنسان يستغل فرصة غناه باستثمار ماله في الأوجه الطيبة من إعفاف نفسه وإصلاح حاله وأهله، والإنفاق في وجوه البر التي يعود نفعها عليه في الآخرة قبل أن يفقد هذا المال. قد يضيع هذا المال في لهو ومجون وفسق وفجور، ثم يتحول إلى فقير فيندم على ذاك المال الذي عنده، لم يبني به مسجدا ولم يوقف فيه وقفا ولم يحسن به على فقير ولم يطعم به جائع فيتحسر حينئذ. وفراغك قبل شغلك، الفرص التي تمر على الإنسان 24 ساعة لو أن الإنسان فكر فيها، كم هو الوقت الذي استفاد منه؟ قسم للنوم وقسم للطعام وقسم للعبادة من صلاة ونحوها، وهناك وقت طويل يشكل أكثر من النصف. ماذا تعمل فيه؟ إذا كان عندك دوام رسمي حدد 6 ساعات أو 7 ساعات، والباقي ماذا عملت فيه؟ فلا بد أن تستفيد من هذا قبل أن تعجز وتشغل. وحياتك قبل موتك، عمر الإنسان محدود، كما قلنا في بداية حديثنا أن عمر الإنسان مهما طال إلا أنه قصير. فاشغل هذا الوقت فيما يعود عليك بالخير والنفع قبل أن تموت، فتتمنى أن تبعث ولو مدة يوم أو نصف يوم أو ساعة أو 5 دقائق. فالإنسان الذي في هذه الحياة ينتهي زها، كما مر بنا الأمثلة لبعض السلف الصالح رحمهم الله، ما يعبرون